إذاعة الأغاني من القاهرة تقدم. الشكمجية. سهرة أسبوعية مع كنوز ولآلئ الطرب العربي الأصيل. الشكمجية. إعداد وتقديم طارق مصطفى. مونتاج حسين السنوسي. إخراج أحمد بركات. أسعد الله مساكم بكل خير، وأهلا بكم معنا إلى الحلقة 129 من الشكمجية، وسهرة جديدة من سهراتنا الطربية. أهلا بحضراتكم، وتحية في بداية البرنامج من أسرة البرنامج، حسين السنوسي، عماد غبريال، أحمد بركات، وطارق مصطفى. نبدأ على طول مع حضراتكم، وشريط تسجل سنة 1957، سجله الملحن سيد مصطفى، عليه 3 أغنيات من ألحانه، شريط إذاعي مدته ربع ساعة، وقام بأداء أغنيات هذا الشريط أستاذ إبراهيم حمودة وأستاذ سعاد مكاوي، وسيد مصطفى غنى ولحن واحدة من الأغاني بنفسه. تعالوا نسمع أول الأغنيات، وهي غنوة دينية اسمها يا قادر يا عادل أو يا قادر يا عادل، بصوت إبراهيم حمودة، كتبها محمد علي دهشان، ومن ألحان سيد مصطفى، ويا رب تعجبكم. بفكر يا ربي في حنانك وبالتوبة قاصد ببانك، ونادم وطالب أمانك بعفوك، هنايا يفيد بي يا يا هادي يا ربي. طبعا هي أغنية دينية من الطراز الكلاسيكي، يعني ما فيهاش أي إضافة جديدة عما كان يقدم من قبل الخمسينيات في الغناء الديني بشكله التقليدي والكلاسيكي المعروف. ولكن يعني أداء بقى الأستاذ إبراهيم حمودة هنا هو المميز في هذا العمل، يعني يعد هو نجم العمل سواء في الكلمة أو في اللحن أو في الغناء، يعني هو البطل، نستطيع أن نقول كده إنه هو البطل بتاع العمل. الحقيقة صوت رجالي فيه دفء شديد وفيه تطريب دون تعمد التطريب منه لنفس الصوت، أو فيه طرب دون تعمد التطريب. الصوت بتكوينه يعني أبعاده وبحساسيته وبإحساسه وبإمكانيات المطرب بيفرض نوع من الطرب من خلال نغمات صوته وجرس صوته الخاص. لو تعمدوا أي حد تاني بيبقى نوع من المبالغة اللي هي تخرج الفن عن المعنى المطلوب منه أو الغرض المطلوب منه. فالحقيقة هنا البطل الأستاذ إبراهيم حمودة في أداء هذا العمل اللي يميزه عن أداء أعمال أخرى مماثلة، يعني لو حد قال أعمال مماثلة هيقول، ولكن هو هنا اللي مميز المطرب أكتر من الملحن الحقيقة، لأن هنا اللحن الأستاذ سيد مصطفى زي ما قلنا لحن تقليدي ولحن ديني، لكن الغنوة في حد ذاتها كلها على بعضها كده مقبولة في الإطار اللي اتكلمنا عنه، وإن كان النجم في الحكاية هو الأستاذ إبراهيم حمود. هنروح للغنوة التانية من الشريط اسمها روايح الجنة، هنسمعها بصوت فراشة الغناء أستاذة سعاد مكاوي رحمة الله عليها، كتب الغنوة الأستاذ محمد الحسيني، ومن ألحان سيد مصطفى. هنشوفه هيروح لمنطقة تانية مختلفة، لأن غنوة مش دينية، غنوة وصفية، فهنشوفه هيروح بين الفين من خلال هذا العمل. Thank you. شط النيل البدر جميل سهران وياه للصبحية والليل فتان والليل نشوى وروايح الجنة معدية وروايح الجنة معدية. نقدر نقول إن هنا تفوق سيد مصطفى على نفسه وعلى التراث الغنائي واللحني المتراكم في وجدانه، فحتى على مستوى تنفيذ الموسيقى في هذه الأغنية تشعر إنه مش هو اللي استخدم الآلات الموسيقية دي، فهو لم يعتد تقديم أعماله من خلال البيانو أو استخدام كورال نسائي بصورة مميزة وصورة مش تقليدية، يعني صورة بتاعت الملحنين والموزعين أو المنفذين الموسيقيين اللي متعلمين مزيكا مش شرقية، يعني متعلمين مزيكا غربي وبعدين مواهبهم الشرقية ومخزونهم الثقافي والجمعي للمجتمع اللي عايشين فيه بيضفي نوع من الشرقية على استخدامهم للآلات الغربية، فبيطلع دول ناس معينة بيبقوا دارسين بشكل كويس يعني. لكن الأستاذ سيد مصطفى مدرسة تقليدية تماما، فده اللي انا مستغرب له قوي ان هو استخدم البيانو بالشكل ده واستخدم النعومه بشكل اللحن نفسه مش شكل سيد مصطفى خالص. استخدام الكورال النسائي زي ما قلنا، استخدام الاكورديون برضو يعني مش عارف، شاكك ان كان في موسيقي غير سيد مصطفى موجود اثناء تنفيذ هذا اللحن، بس طبعا ما اقدرش اجزم يعني. حتى الرق كده وهو بيزخرف وبيلعب بعض الايقاعات بزخرفه دون ظهور الشكل الايقاعي المباشر، وكأن الرق أو آلة الإيقاع الشرقية هذه تلعب على استحياء على عكس السائد في أعمال سابقة لسيد مصطفى أو معظم ملحني هذه المرحلة من الملحنين والموسيقيين التقليديين. طبعا ست سعاد مكاوي في الغنوة دي ولا أروع، فراشة فعلا وقوت المعنى اللي أراده الشاعر محمد الحسيني وقوت الجمل الموسيقية بأداء فيه نعومة ودفء وصدق ويعني تحليق، يعني كانت محلقة وهي تؤدي، وده يعني واحد من الأسباب التي دعمت هذا اللحن بشكل أو بآخر. اللحن كله مش شكل الأستاذ سيد مصطفى، ما أعرفش يعني، لو حد بيتابع الأعمال طبعا هيبقى عارف إن هو مدرسة كلاسيكية جدا، وطبعا هو كان الله يرحمه كمان حافظ التراث بتاع الشيخ سيد درويش، لكن التراث بتاع الشيخ سيد درويش وفنان الشعب وهذا المجدد الرائع ما كانش فيه الإقحام العلمي للمزيكا في الأعمال بشكل واضح زي ما هو واضح في عمل زي ده، يعني عشان برضه هو بيطور في شكل الغنى اللي كان موجود في وقته الشيخ سيد درويش. طبعا عمنا سيد مصطفى كان حافظ الشيخ سيد درويش تماما، ولكن في هذا العمل هو سيد مصطفى الملحن شغله بقى اللي هو عامله من خلال وجدانه اللي تراكم فيه هذا الفن من سيد درويش وما بعده والحاجات اللي درسها، هو في طبيعته كلاسيكي المنبع او التوجه، لكن في العمل ده انا مستغربه الحقيقة، وغنوة لطيفة جدا جدا جدا، ولو حد سمعها من غير ما يقرأ اسم الملحن عمره ما هيروح باله بتاتا لسيد مصطفى. عموما غنوة جميلة وروعة يعني. طب تعالوا نسمع بقى سيد مصطفى نفسه في الغنوة الأخيرة من الشريط ده بألحانه وبصوته وبكلمات الشاعر الغنائي الشعبي الجميل حسن أبو عثمان. تعالوا نسمع يا أم العقد بصوت سيد مصطفى. يا أم العقد الملفوف تحت شعور صفين فيه الكارم مصفوف زي جديدك يا زين يا زين يا زين يا زين يا زين يا زين يا زين على خطاك دق القلب دق دفوف وفي عينيك الحور يسب عيون ألوف وفي دارك أزور أهلك وأطلب قربنا ليهم قربنا ليهم ولو رادوا ذهب تجلك أزيد الكيل وأعطيهم ويعطيهم وإن قالوا نور العين عين أعطيهم العنتين يا زين يا زين يا زين يا زين يا زين يا زين يا زين يا زين يا زين يا زين يا زين يا زين يا أم العقد المنفوس تحت شعور صفين فيه الكارم مخصوص زي أنجيلك يا زين عيون روحي رأت يا ما صبايا غيد ما مال قلبي لغير حسنك يا بنت البيت وميتات قربي ألقاكي بشرع الله والسنة أو السنة بتوب العرس أكسيكي وسير بيكي على الجنة على الجنة واعطيك نور العين يا مكحل العنتين يا زين يا زين يا زين يا زين يا زين يا زين يا زين يا زين يا زين يا زين يا زين يا زين يا أم العقد المنفوس تحت شعور الصفين فيه الكارم مخصوص زي أنجيلك يا زين يا زين هواكي في الحشا جايد لهيب الشوق وشوقي ما ينحمله على مخلوق ولو نصاف الزمن قلبي يا بنت الناس نادرها ونادرها برب البادي يا ربي نجيب النوج وانحرها وينحرها واعطيك نور العين يا مكحل العنتين يا زين يا زين يا زين يا زين يا زين يا زين يا زين يا زين يا زين يا زين يا زين يا أم العقد المنفوس تحت شعور صفين فيه الكارم مرصوص زي أنجيلك يا زين يا زين هنا أستاذ سيد مصطفى يعني قدم الفن بتاعه بس بأسلوب بدوي فما نقدرش نحكم على الفروق بين الغنوة دي والغنوة اللي فاتت لأن دي برضو بشكل بدوي دي يعني موظفة لمنطقة معينة من مناطق مصر أو صحراوات أو البيد أو ما إلى ذلك من غناء البدوي يعني لكن لما نجيب غنوة عادية من أعمال سيد مصطفى ونقارنها بالغنوة اللي فاتت فعلا أنت هتستغرب أو كتير مننا هيستغربوا اللي هم بيتابعوا يعني وحوي يا وحوي وأعمال تانية لا أحمد عبد القادر آسف وحوي يا وحوي لكن هنا سيد مصطفى لو هجيب له أعمال تانية هتلاقي لا مسألة مختلفة يعني خلينا نرحب بأصدقائنا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى كل اللي عايزين يتفضلوا يشرفونا على صفحة الفيسبوك كان يا مكان مع طارق مصطفى جوجو أحمد محمد صبحي جمعة دكتور عاصم عبد الرحمن أستاذ محمد علي صبرة أمير الأمير أسامة حسين مرهف صعب حسام برهام أمنية الطيبي ومنال فاروق وداد فكيه الحمد لله على السلامة وداد بقالها زمان ونجيب محفوظ وبعدين نقول شوية أسامي تاني بعد ما نسمع معاكم الغنوة اللي جاية سنة 55 سجلت الست حورية حسن غنوة من ألحان الملحن السكندري الأستاذ محمد الشطبي اسمها على وش المية كتبها شاعرنا الكبير فتح قورة تعالوا نسمع الجمال والحلاوة واسكندرية والصوت الرائع وفتح قورة شاعرنا الكبير تعالوا نسمع التشكيلة دي تعمل ايه على وش المايه المايه الحريق بيضحك وياي محلاها ومحلى النغماتي والموج بيغني معايا الجو جميل والليل هادي والبحر بيضحك وياي محلاها ومحلى النغماتي والموج بيغني معايا اسمها فرحتنا فرحتنا على وش المايه وكمان فسحتنا فسحتنا على وش المايه اسمها فرحتنا فرحتنا على وش المايه وكمان فسحتنا فسحتنا على على وش المية ست حورية حسن. هنا ياخدك للحارة المصرية في أفلام الأبيض وأسود. صوتها كده فيه خصوصية شديدة جدا جدا مش موجودة عند حد, والعربات أو الزخارف أو النقشات اللي في صوتها دي اللي هي بتحاول تعملها أو اللي بتعملها من غير قصد على فكرة, دي طبيعة صوت. واللي بيعملها بقصد بتطلع دمها تقيل جدا جدا جدا, واللي بيعملها بقصد وبيعملها غلط وهو مش عارف يعملها اللي هي البحات والعرب والحاجات دي ممكن تشرخ احباله الصوتيه. يعني هي دي موهبه بقى من عند ربنا, مش حجم صوت على فكره. يعني هو صوت صغير جميل جدا بس بيدخل قلبك, عارف منين؟ من ودنك على قلبك دايركت. وبعدين ما تقدرش تقول يعني انها صوت شعبي قح يعني او يعني شعبي تماما, يعني لا, هو في رقة الاصوات العادية مع طعم وروح الغنوة الشعبية والحي الشعبي. صوت لتفرد, وكانت اسم كبير جدا جدا وقت الغنى مكان غنى ست حورية حسن الله يرحمها. واللحن جميل الاستاذ محمد الشاطبي, والكلام بتاع عمنا فتحي قرى, يعني مش عايزين نقول غير انه كاتب اغاني يعني العدد كبير جدا جدا جدا، وبعدين 95% من أعماله شديدة الشهرة. الله يرحم الجميع. 30 مايو 53، سجلت الإذاعة المصرية 3 أغاني للمطرب الكبير عبد الغني السيد. اخترنا لكم منها الغنوة دي، غنوة اسمها بكرة هتندم، هيغنيها عبد الغني السيد. كلام مين ولحن مين بقى؟ حسين السيد الكلمات، محمد عبد الوهاب اللحن. تعالوا نسمع عبد الغني السيد. هتندم وتقول يا ريت خليك فاكر انت اللي بديت، وانت اللي جانيت والجاني مصيره يندم، وانت اللي بديت والباني الباني الباني اظلم. بكره هتندم خيالي في الهجران حيفوت عليك بليالي زمان، ساعتها تشعر بالحرمان وتقول يا ريت الهجر مكان، ترجع تدور على حياتك وتروح وتبكي على اللي فاتك، وتيجي تسأل مش هتلاقيني، هتلاقي دنيا بينك وبيني، وساعتها مهما تقول يا ريت اقول لك انا ما انت اللي بديت والبادي البادي البادي أظلم. بكرة حتندم وهبتلك وهبتلك دمعة قلبي في الوحدة وانت شايلها اللي بديت والبادي البادي البادي أظلم. طبعا مش غنوة نادرة، لكن عايزين نسمع هنا، عايزين نسمع عبد الغني السيد، وعايزين نسمع حسين السيد، وعايزين نسمع عبد الوهاب، وعايزين نسمع غنوة صغيرة فيها كل الحاجات اللي تتقال في الطرب وفي الغنى وفي الموال وفي الركوز على كل نغمة، وفي الإحساس بكل حركة وكل طلوعة ونزولة جوه الميلودي أو اللحن. يعني شغل، يعني شغلك بجد يستمع. يعني على كل حال، أصدقائنا على صفحتنا على الفيسبوك كان يا مكان مع طارق مصطفى، أستاذ أنور وجدي العيوجية من سيوط، أستاذة دعاء محمد، أستاذ مصطفى الحداد، أستاذة ألحان الموجي، أستاذة رودينا سالم، دكتور مروان منصور، أستاذ مومو ريمو، الأستاذة نورهان الشطبي، أستاذ أحمد الطيبي، الأستاذ كرم فكري، أستاذ حمزة الأنصاري، مهندس مختار إبراهيم صديقي العزيز أهلا وسهلا، مهندس خالد عروق، أستاذ الشاعر عبد الله الهواري، أستاذة نور عبد الله، أستاذ محمد بوريجا، أستاذ منى حسين، أستاذ أبو ذكرى، الأستاذ عصام سيد. أستاذ عصام سيد، أنت بتطلب أغاني يعني معتاد سماعها طوال اليوم على برنامجنا العادي، وعشان كده يعني لو لقينا غنوة نادرة أو ما بتتذاعش بقالها كتير هنبقى نجيبها إن شاء الله. أستاذ محمد علي، طيب نروح بقى نسمع معاكم حاجة تقيلة شوية، تقيلة فنيا طبعا، قيمة في كل أصحاب العمل، يعني كل أصحاب العمل من أصحاب القامات العالية. المطربة اللبنانية الكبيرة نازك سجلت للإذاعة سنة 58 قصيدة حنين، كتبها الفنان المتعدد الرائع الأستاذ عبد الرحمن الخميسي، ومن ألحان الأستاذ الدكتور يوسف شوقي. تعالوا نسمع القصيدة دي. محبوبي إذا الألحان وعند الليل ألقاني وحيدا نهب أشجاني وعند الليل ألقاني وحيدا نهب أشجاني أرتل فيه ألحان أقدس سحرا محبوبي محبوب الوقت داهمنا. طيب عندنا غنوة بقى، يعني طبعا هنقدر نأجل الأستاذ سيد إسماعيل والأستاذ نجيب السراج لحلقة جاية إن شاء الله، نسمع معاكم الأغاني الكلاسيكية أو آخر غنوة من أغانينا من كلاسيكيات الإذاعة زي ما احنا متعودين. من الكلاسيكيات الإذاعية الأغاني الربع ساعة، غنوة تسجلت يوم 17 مارس عام 1953، هنسمع معاكم الست شافية أحمد في 2000 صلاة وسلام، كتبها محمود جبر ومن ألحان صلاح الدين محمود. Thank you. صباح ملايكة وحور ويا ما يا رب تكون كل أغانينا عجبت حضراتكم في هذا اللقاء، وأمنية الطيبي وأحمد الطيبي ومنال فاروق، الغنوة الأخيرة دي مهداة مني ليهم، يا رب يكون عجبتهم. وأستاذة إيمان سالم نورتنا النهاردة، وكل أصدقائنا اللي نورونا على صفحتنا على الفيسبوك، كان يا مكان كانوا مشرفينا وكانوا ذخرا لهذا اللقاء. أشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ونلتقي بإذن الله تعالى الأربعاء القادم الواحدة بعد منتصف ليل القاهرة. حتى ذلك الحين ودوما، هذه تحيات حسين السنوسي، عماد غبريال، أحمد بركات، وطارق مصطفى. السلام عليكم. كنا وكنتم مع الشكمجية، سهرة أسبوعية مع كنوز ولآلئ الطرب العربي الأصيل. الشكمجية، إعداد وتقديم طارق مصطفى، مونتاج حسين السنوسي، إخراج أحمد بركات.